الإنسان الذي يشكو أنه نؤوم، لا، الشكوى دي خطأ، هو ليس نؤوما، هو يسهر. فالتخلص من هذه العادة السيئة يبدأ بتوجيه النوم إلى الليل. فالذي ينام ساعتين أو ثلاثة في الليل أو أربعة لا ينام كثيرا، لا في الليل ولا في النهار. أما الذي يسهر حتى يؤذن فجر أو ينام قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو ساعتين، هذا ينام كثيرا ولا يشبع من النوم، ويضيع منه اليوم في النوم الكثير. يبقى مفيش إنسان نقوم، لا، الإنسان ده بينام غلط. زي بالظبط ما نكون معانا فلوس، ممكن ورقة واحدة تكون بمئة ويعادلها 100 قطعة نقد فضية مثلا. فساعة من الليل بعشر ساعات من النهار في نفس القدرة والكفاءة وإشباع العقل. فالذي ينام في الليل سيشبع من النوم.